الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل الترتيب أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو التاسع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من غرر وصية الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لصاحبه الكميل بن زياد قوله: يا كميل، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتبع على سبيل نجاح، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فكل منا نحن المسلمين يرغب رغبة أكيدة، ويحرص الحرص الشديد على أن يكون من تلكم المرتبة الوسطى، بأن يكون متبعا على سبيل نجاح، راغبا ومتطلعا ومتأملا ومتمنيا أن يكون من أولئك الربانيين الذين هم أهل العلم في الدين. وهو يسعى في الوقت نفسه أن يعلو درجة بل درجات عن أن يكون من أولئك الهمج الرعاع الذين وصفوا في هذه الكلمة بأنهم أتباع كل ناعق. فهو يرضى بأن يكون طالب علم متمكنا من المعرفة، متفقها في دينه، مرضيا ربه، متبعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى على نفسه ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أن يوصف يوما بأن يكون من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. وكيف يكون كذلك وهؤلاء لا يميزون ولا يفقهون ولا يعرفون ما يلقى عليهم أو إليهم فضلا عما قد يلقونه هم على سواهم أو غيرهم. من أجل هذا أيها الإخوة الأحبة، كان لابد من معرفة صفة طالب العلم الذي يكون على ذلك النسق الأمثل وعلى تلكم المرتبة الوسطى، ألا وهي الاتباع على سبيل النجاة. فإن أول صفات طالب العلم وأعلاها وأولاها وأغلاها أن يكون مخلصا لله تعالى في طلبه للعلم، لأن الإخلاص لله تعالى في طلب العلم سبيل لإيجاد البركة في هذا العلم، وطريق لتعظيم هذا العلم وإعظام الفائدة منه. أما إذا كان إنما يتعلم ليقال طالب علم أو ليبز أقرانه أو ليفوقهم ويتفوق عليهم أو ليكون في موضع سباق دنيوي معهم، فليس له من ذلك إلا الوزر، ومرفوع عنه في كل ذلك الثواب والأجر. لهذا كان الإخلاص، لا أقول في طلب العلم فقط ولكن في الأمور كلها، هو النور الساطع الذي يستضيء به المؤمنون ويستنير بهديه الصالحون. فإذا انقطع حبل الإخلاص بصاحبه فإنه سيوقعه في هوة سحيقة، فإذا بالنور ينقلب نارا عياذا بالله. ولكن قد تضطرب النية على أصحابها، وقد يختلط الإخلاص على بعض أهله، فيستغل الشيطان ذلك ليشوش عليه صدقه وليقطع طريقه وليبتره من سبيله. فما هو الحل وكيف المخرج؟ إنه يسير على من يسره الله عليه. إن الحل والمخرج في ذلك ومنه أن يضاعف العبد تعلقه بالله، وأن يعظم صلته بالله، وأن يكثر دعاءه لله، لأن الله تبارك وتعالى وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبخاصة في من سلك سبيل العلم، هذا السبيل الطيب الأكرم، وهذا السبيل الجيد الأقوم، الذي يقرع سمع الماشي في دربه آناء الليل وأطراف النهار آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ لم يقنع اليوم بما سمع فإنه سيقنع الغد، وإن لم يرتدع عما هو مواقع له من خلل أو زلل في الصباح فإنه سيراجع نفسه بتوفيق الله له في المساء. لذلك لا يكون ذلك الاضطراب وذياك التشويش الشيطاني سبيلا ينقطع به طالب العلم في طريقه. وليتذكر كلمة الإمام الحافظ سفيان الثوري رحمه الله عندما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فقد يكون طالب العلم في أول طلبه إنما يطلبه رغبة في أن يشار إليه بالبنان، وطمعا في أن ينظر إليه من قبل الأعيان، ومحبة لأن يتفوق على الأقران. ولكن وها هي ذي آيات الله تتلى على مسامعه وتقرع أذنه وتصل شغاف قلبه، ثم إذا هو لا ينتفع بهذا فهذا لا يكون بشرا سويا. فلا بد أن يكون منه انتفاع، وعما هو فيه من باطل أو خلل أو انتقاص رجوع وارتداع، حتى يكون عبدا لله كما أراد الله، وحتى يستقيم له إخلاصه من بعد لله تعالى. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. إذن لا يجوز لعبد سار في طريق طلب العلم أن يقطع نفسه عنه، وإنما عليه أن يواصل دربه ويستمر في طريقه حرصا على نفسه ورغبا بطاعة ربه. وربك عز وجل كما قال عن نفسه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. فهذه أيها الإخوة الأحبة أول وأولى صفات طالب العلم. وأما ثانيها فهو الصبر، الصبر على طلب العلم، بحيث يكون في النفس جلادة على تحمل العلم وما قد يتبعه من أعباء، وأن يكون منه صبر على نفسه في تفهم آيات الله أو في إدراك معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في معرفة أحكام فقه الشرع الحكيم المبني على كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد سئل بعض أهل العلم: بماذا أدركت العلم؟ قال: بصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. إذن لابد لطالب العلم الذي يسمع قول الله تبارك وتعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أن يكون صبره أول ما يكون وأولى ما يكون على طلب العلم. فما قد يغلق عليه اليوم قد يوفقه الله إليه في الغد، وما قد لا يفهمه في هذا الدرس قد يفهمه ويستوعبه في درس قادم. أما أن يقول هذا الدرس أو ذاك أعلى من فهمي وأوسع من مدركي، فإن هذا سبيل قد ينقطع به أيضا عن طلب العلم. ولو لم ينل طالب العلم في مجلس درسه الذي يحضره ويواظب عليه إلا أن تناله مغفرة الله ورضوانه لكان ذلك كافيا له. فكيف الحال وهو لا يكتفي بذلك، بل إنه ينال ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. من هم الذين عند الله؟ هم ملائكة قدسه. وذكرهم الله في من عنده فيقول أحد هؤلاء: يا رب إن فلانا لم يجلس للتلاوة والذكر، وإنما جلس لحاجة يقضيها أو لأمر ينتظره. فيقول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى جليسهم، قوموا مغفورا لكم. هذا أجر وثواب في مجرد حضور درس العلم، فكيف وقد ينال العبد من ذلك أنواع من الفضائل كثيرة، من أهمها أن يعرف ما جهل، وأن يزداد محبة لإخوانه، وأن يزداد تعلقا بالعلم، وأن يعظم عنده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تأملنا في سير أهل العلم في الزمان الغابر والوقت الحاضر لرأينا في سيرهم وأخبارهم أعظم الأمثلة على ذلك وأكبر الأدلة على ما هنالك. فنرى الواحد منهم يؤلف الكتاب ويجلس فيه 30 سنة أو أكثر، كما فعل الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ونرى الواحد منهم يؤلف الكتاب في 100,000 ورقة كما فعل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ونرى الواحد منهم إذا أغلق عليه علم استعان بالله وتعلمه ووفقه الله إليه. وإني لأعلم خبر طالب علم في أوائل هذا القرن كان يجلس في الكتاتيب عند الشيوخ، وكان يتعلم عند بعض الشيوخ قواعد اللغة، فأشكلت عليه ولم يفهم شيئا منه، ووصل إلى سمعه أن ذاك العالم يعلم على طريقة أتقن ويفهم على سبيل ألين وأحسن، فذهب إليه يطلب منه أن يعلمه، فاعتذر هذا العالم وأبى متعللا بأن من عنده من الطلبة هم كفايته وحده، فقال له: بل أريد أن أتعلم. قال: ما السبيل؟ قال: آخذ عندك الدرس في طريقك من البيت إلى المسجد، فإذا كان الرواح في آخر النهار تسألني عن الدرس الذي أخذته في أول النهار. وهكذا كان، واستمر على ذلك شهورا حتى شعر هذا العالم أن هذا الطالب جاد في بحثه وقوي في صبره، فحينئذ قبله وصار من أقوى طلابه في فهم اللغة العربية التي هي مفتاح الدين وباب الإسلام. وإن أنسى لا أنسى كما يقال تلكم القصة العجيبة الغريبة التي تبين أن الخير في الأمة لم ينقطع ولن ينقطع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. وأن الصبر على طلب العلم وتحصيله وتطلب أدواته والتصنيف فيه أمر لم ينتهي، وأن الحق باق ببقاء أهله وحملته. فرحم الله تعالى شيخنا الكبير أسد السنة وقامع البدعة أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، الذي أصابه قبل أكثر من 30 عاما ألم في عينه، وكان شيخنا رحمة الله عليه لا يكاد يصبر على أن يفارق الدفتر والكتاب، فإذا بالطبيب ينصحه أن يمتنع عن القراءة والكتابة 6 أشهر، كيف يستطيع وقد جرى العلم في لحمه ودمه، قد خالط العلم عظامه ونياط فؤاده، فقال لعلي أسلي نفسي بأمر لا يكون لي فيه مشقة، وهو أن أنظر نظرة سريعة في بعض الكتب، فكلف بعض النساخ الذين يكتبون الكتب وينقلونها من المخطوطات أن ينسخ له كتابا في المكتبة الظاهرية في دمشق عنوانه ذم الملاهي للإمام ابن أبي الدنيا، فإذا بهذا الناسخ بعد أيام يأتي الشيخ فيقول له يا شيخنا هذا الكتاب كأنما فيه ورقة ساقطة، ورقة مفقودة من وسطه، فما العمل؟ فنظر الشيخ فإذا ورقة مفقودة من وسط الكتاب فعلا، فقال لعل ما أنا فيه من البحث عن هذه الورقة أمر لا يخالف وصية الطبيب ولا ما أمرني به من الراحة والاستراحة، فبدأ يبحث عن هذه الورقة في دشت من الأوراق بين يديه ليس لها أول وليس لها آخر، ومنها كتب كاملة لا يعرف مؤلفها، فبدأ ينظر، وإذا نظر في الكتاب استهواه ما فيه، فبدأ يقرأ ويقرأ ويسجل ملاحظاته ويقيد، حتى انتهى من الدشت الذي فيه 10 من الكتب، فقال لعل هذه الورقة وهي من كتاب في الحديث توجد في كتب الحديث، فبدأ ينظر في كتب الحديث لعله يجد هذه الورقة، فمضى على أول رف من هذه الرفوف، فالثاني فالثالث، حتى قضى على الرفوف كلها ولم يجد هذه الورقة، وهكذا فعل في كتب الفقه، وهكذا فعل في كتب الحديث، وانقضت 6 أشهر، وانقضى عام وهو شغف ومتعلق لا يمل ولا يكل من النظر في الكتب ومن الاستفادة منها ومن الإفادة بها، حتى أداه ذلك إلى أن يقرأ المكتبة الظاهرية كلها وفيها ألوف مؤلفة من الكتب المخطوطة فضلا عن المطبوعة، فإذا به يفطن لنفسه أن في هذه الكتب التي مر بها وقرأها من كنوز السنة النبوية ما لا يعلمه إلا الله، فرجع مرة أخرى إليها كرة ثانية ليتأملها ويتفحصها ويستخرج كنوزها، فكان من جراء ذلك أن ألف كتابا كبيرا في 16 مجلدا، في 40 مجلدا، في 40 مجلدا، في كل مجلد 400 حديث، فها هي ذي 16,000 حديث كل واحد منها بسنده، ومعظمها من المخطوطات التي لعلها لم ينظرها إنسان منذ أزمان وأزمان. هذا مثال الصبر، وهذا مثال المصابرة، وهذا مثال الرباط على طلب العلم، فنفع الله عز وجل بعلمه حتى وصل علمه آفاق الدنيا، ف فنرى في أسفارنا وفي رحلاتنا ألوانا من الناس بأشكالهم بألوانهم بلغاتهم بلهجاتهم، كلهم يدعو له ويستغفر له ويطلب من الله أن يحفظه لما كان في الحياة وأن يرحمه بعد أن اختاره الله إلى جواره. هذا مثال آخر على الصبر في طلب العلم، وكيف يكون العالم فضلا عن طالب العلم حريصا على الطلب. وأيضا خبر ذلك الشيخ، وأقول الشيخ من باب كبر السن، ذلك الشيخ المسن الذي جاء إلى بعض علماء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ هذا الشيخ المسن أكثر من 70 عاما، قال لذلك العالم المقرئ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أحفظ القرآن الكريم. قال له: تحفظ القرآن الكريم وأنت قد جاوزت 70؟ قال: وهل في ذلك مانع؟ نعم، لا والله لا يوجد مانع من ذلك. قال: ابدأ. قال: ولكني لا أعرف القراءة ولا الكتابة. قال: ثم؟ قال: نعم. فدله على من يعلمه القراءة والكتابة فتعلمها، ثم رجع إليه قائلا: ها أنا ذا جئتك أتعلم القرآن بعد أن تعلمت القراءة والكتابة. فوفقه الله وسدده ويسر أمره حتى صار من حفظة كتاب الله عز وجل. ونحن دائما نذكر خبر الشيخ العلامة المحدث عبد الصمد شرف الدين الهندي رحمه الله، حيث كان من المتخصصين بالأدب الإنجليزي، فوفقه الله ذات مرة للسفر إلى بيت الله الحرام ليحج، فرأى في صحن المسجد الحرام عالما مصريا اسمه الشيخ عبد الرزاق حمزة يعلم السنة ويدرس صحيح الإمام البخاري، فجلس في مجلسه وأنس بعلمه ورغب بالتتلمذ له، وهو لا يحسن اللغة العربية وإنما هو متقن للغة الإنجليزية وآدابها، فذهب إلى الشيخ واستفهم منه كيف يتعلم علم الشرع، فدله وهداه، ثم بدأ يتعلم لغة العرب ويلتزم في مجلس الشيخ حتى صار من علماء الحديث، وحتى صار من كبار أهل الحديث، وتوفي عما يقارب 90 عاما قبل سنوات قليلة وقليلة جدا. وقد ألف هذا العالم أو حقق كتبا كثيرة، من أهمها وأجلها كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، أي أطراف أحاديث الكتب الستة للإمام الحافظ أبي الحجاج المزي. أيضا لم يكن ذلك ليمنعه من أن يصبر على نفسه وأن يصبر على لأواء العلم ليتعلمها، فالصبر أصل من أصول طلب العلم ومن قواعده. وأما الأصل الثالث أيها الإخوة الأحبة فهو التواضع. التواضع في طلب العلم هو مفتاح العلم ولبابه وقاعدته وبابه، فإذا تكبر طالب العلم فاعلم أن ذلك هو سبيل القضاء عليه، وكيف لا يكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. وعكس التواضع التكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في المتكبرين: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال الذر يطأهم المؤمنون بأقدامهم. هم تكبروا وتعاظموا وتفاخروا واستعلوا، فكان جزاؤهم عكس مرادهم، كان الذل هو النتيجة الحتمية لهؤلاء، لأنهم لم يوافقوا ما عند الله تبارك وتعالى من رحمة ورأفة، فتعاظموا على خلقه وتكبروا عليه، ويكون الكبر في أعظم صوره وأجلى مظاهره عندما يكون سببا في استسخاف الذين هم أمامك يا طالب العلم، ويكون هذا الكبر في أشده عندما ترد الحق لأنه جاء من زيد أو عمرو، والرسول صلى الله تعالى عليه يقول الكبر بطر الحق أي رده، أي رده، وغمط الناس أي استسفاههم وعدم التنبه أو الانتباه له. هذا كبر يودي بصاحبه في حياته، فضلا عن أن يكون له قياما على قدميه في علمه حتى يرجع كما أراده الله وكما هو عهد سلف الأمة الصالحين وعلى رأسهم خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أيها الإخوة الأحبة كلمة ذلك العالم الذي لو قيل فيه كما يقال في لغة العصر عالم نفساني لما أبعد واصفه بقوله عن الصواب. يقول العلم ثلاثة أشبار، إذا دخل الواحد في الشبر الأول تكبر لأنه لا يزال في الشبر الأول، الشبر الذي لا يسمن صاحبه ولا يغنيه من جوع لأنه في الأبجديات وفي التصورات الأولية وفي القواعد الأساسية، فهو يظن نفسه بها أصبح شيئا وهو لا شيء. وإذا دخل في الشبر الثاني بدأ يتحرك في نفسه ويتفاعل مع قلبه ما يسمعه من كلام الله وما يسمعه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل في الشبر الثاني تواضع. وأما الشبر الثالث الذي يتضلع فيه من العلم ويستقي فيه أصول العلم ويتفهم مدارك العلم، فإذا دخل في الشبر الثالث عرف أنه لا يعلم، عرف أنه لا يعلم، لأن العلم مهما عظم فالله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ورحم الله شيخنا الذي إذا كان يسمع من يمدحه ومن يثني عليه ومن يذكره بالعلم، والله رأيناه مرات ومرات يجهش بالبكاء وتغرق عيناه بالدمعات، ثم يقول ما أنا إلا طالب علم، إن البغاة بأرضنا يستنصر، كأنما هو يقول لأن الناس اليوم ليس فيهم علماء عد أمثالي عالما، وهو والله عالم وأي عالم، ويكفي أن يشهد له أكابر أهل العلم في هذا الزمان. حدثني من سمع رجلا يسأل السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول له يا شيخ هل صحيح أنك قلت عن الشيخ الألباني إنه لا يوجد أعلم منه في الحديث تحت أديم السماء؟ قال لم أقل ولكني أقولها الآن، قال لم أقل ولكني أقولها الآن. إذن كما قيل قديما لا يشهد بالفضل ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، وما نال أهل العلم هذه الدرجة العلية وهذه المراتب السنية إلا بإخلاصهم لله وتواضعهم لإخوانهم في الله ومحبتهم في جنب الله وصبرهم على طلب العلم الشرعي الذي رقاهم به ربهم وأنالهم فيه أعلى مراتب طلبة العلم وأهل العلم في هذه الدنيا. أيضا من صفات طالب العلم الثبات، بأن يكون طالب العلم على ثبات في عقيدته وعلى ثبات في منهجه وتصوره، لا أن يكون مترددا متلونا متلددا متحيرا، إذا جاءته شبهة طائرة طار معها أو طار إليها، وإذا سمع كلمة اغتر بها وتأثر فيها، لا، وإنما عليه أن يكون ثابتا بهذا الحق وعلى هذا الحق الذي وفقه الله تبارك وتعالى إليه من فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين تلقوا دين الله غضا طريا وحافظوا عليه ونقلوه إلى من بعدهم ليستمر هذا النقاء والصفاء إلى هذه الساعة بل وإلى قيام الساعة. كيف يكون العبد ثابتا؟ يكون الثبات الذي يوفق الله العبد إليه في شيئين اثنين، أو من شيئين اثنين، أما أولهما فإكثار الصلة والدعاء لله عز وجل، فهذا نبي الله محمد رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. وهذا حديثه الشريف الصحيح صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. لذلك فالواجب على كل عبد من طلبة العلم يعرف طريق العبودية لله والذل بين يدي الله أن يكون على عقيدة وضاءة نقية صفية، هي عقيدة السلف الصالح في معرفتهم لأسماء الله وصفاته وفي تفهمهم لكل جوانب هذه العقيدة من قدر، من إيمان، من إيمان بالملائكة أو النبيين أو غير ذلك، حتى يكون في هذا على ثبات وعلى تثبت وعلى استقامة، بحيث إذا جاءه مشكك أو جاءه محاور أو مناظر عرف أن يكون مؤثرا لا متأثرا. وكذلك الواجب عليه أن يكون ثابتا في منهجه الدعوي وفي منهجه العلمي، أما في منهجه الدعوي أن يكون سياج دعوته وإطارها بالعلم لا بالعاطفة ولا بالحماسة ولا بدغدغة العواطف وما شابه ذلك، فإننا رأينا العشرات عبر السنوات ينطلقون في دعوتهم من العواطف العواصف أو الحماسات الجوارف، فإذا بهم لا يزالون في أمكنتهم مترددين وفي مواضعهم قائمين، فلم ينتفعوا بعلم ولم ينفعوا غيرهم بعلم. وكذلك في طلب العلم بأن يصبر العبد في ثباته على هذا العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق سلف الأمة الصالحين الذين قال الله تعالى فيهم: وإن تطيعوه تهتدوا، فإن آمنتم بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا، أي أن يكون إيمانكم كمثل إيمانهم، وأن يكون طريقكم كمثل طريقهم، وأن يكون منهجهم كمثل منهجهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيه بما أنتم عليه أجر 50، للمتمسك فيه بما أنتم عليه أجر 50. قالوا: يا رسول الله، 50 منا ومنهم؟ قال: بل منكم، لكن أجر 50 هؤلاء مرتبط بأن يكون التدين والتمسك على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وفق العقول المتغيرة ولا الأهواء المتطورة، وإنما على أصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التسليم لأمر الله والتسليم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأصل عليه بناء المسلم كله هو الإخلاص، وقاعدة فيها استقراره واستمراره على طلب العلم وهو الصبر، وباب ينضبط فيه علمه وتتأسس فيه معرفته هو التواضع، وباب يكون فيه داعية إلى الله هو الثبات. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم علم كتابه وسنة رسوله، وأن يرزقنا العمل الصالح بأحكامهما، وأن يجعلنا على طريق السلف الصالح سائرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، هناك أسئلة كثيرة يعني جاءتنا، ما أدري يعني الإجابة عليها ستكون طويلة، لكن كما يعني ترى أنت. السؤال الأول يقول فيه: ما العقيدة والمنجع الذي يجب أن يكون طالب العلم عليه؟ لأن عبارة فهم السلف مطاطة. هذا كلام غير صحيح. الأخ يقول: ما هي العقيدة والمنهج الذي يجب عليه يجب أن يسير طالب العلم عليه؟ لأن عبارة فهم السلف مطاطة، هكذا يقول السائل، وإني لا أرجو أن يكون سؤاله شبهة وردت أذنيه يريد الاستفسار عنها ومعرفة الحق فيها، لا أن يكون سؤاله نابعا منه وراجعا إليه. أما الجواب فأن يقال: إن كلمة فهم السلف هي أعظم ضابط دقيق وأعظم رابط وثيق ينضبط فيه فهم الكتاب والسنة. فإن الأفهام مختلفة، فمنها الفهم الصوفي الذي يعتمد على الروحانيات كما يقولون، ومنها الفهم العصراني الذي يريد أن يغير الدنيا وأحكامها والدين وأحكامه على وفق تلكم المتطورات والأمور العصريات، ومنه المنهج العقلاني الذي يجعل العقل هو الأساس في الحكم على النصوص وعموم الناس. وهذا من الباطل الكبير في شيء، لأن عقول الناس متفاوتة في مقاديرها، متفاوتة في آثارها، متفاوتة في متغيراتها، حيث إن البيئة كما هو معروف تؤثر في تكوين التفكير العقلي. فعقل العالم غير عقل الجاهل، عقل الأمي غير عقل المتعلم، عقل المثقف غير عقل الجاهل، عقل الرجل غير عقل المرأة، عقل الصغير غير عقل الكبير، وهكذا. فأي فهم ندرك به فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لا يقال بأن فهم السلف مطاط، لأن السلف لهم قواعد كلية في الفهم. فمثلا تقديم العقل على النقل أصل كلي عند السلف، وبالتالي فهذا أساس لا يقال إنه مطاط. لماذا؟ لأن العقول تتفاوت، بينما النص لا يتفاوت، النص منضبط والعقول لا تنضبط. مثلا عندما نقول الأصل التسليم بكلام الله على مراد الله دون خوض في تأويل يبعد النص ويخرجه عن ظاهره، كمثل آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، مثلا قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى آخر الآية. فالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: إنه كانت لي جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب فأخذ بغنمة منها فغضبت وصككتها، يعني ضربتها، فماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: ائتني بها. فأتاه عليه الصلاة والسلام بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: محمد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. لم يكن منه في أخذه وعطائه وتلقيه إلا أن يسلم دون أن يدخل أبوابا على أبواب وأسبابا على غير ما عقدت لها الأسباب. وهكذا فأصول فهم السلف منضبطة في قواعد كلية، ليست منخرمة، وإن انخرمت فإنها في مسائل يسعنا فيها ما وسعهم فيها. أما أن نتخذ ما توهم منه عند السلف أنه اختلاف ليكون ذلك تكعة لتوسيع دائرة الخلاف ليقال من بعد فهم السلف مطاط، فهذا كلام من البطلان في شيء كبير. ولا ننسى أن نذكر قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية كما نقول ونكرر ونؤكد دائما، هذه الخيرية لم تكن خيرية زمان مجرد، فقد كان في ذلك الزمان نفسه منافقون، ولم تكن خيرية مكان محض، فقد كان في ذلك المكان ذاته يهود ومشركون، وكذلك لم تكن خيرية أشخاص بأعيانهم، بحيث إذا ذهبوا ذهبت خيريتهم معهم. إذن هذه الخيرية خيرية ماذا؟ هي خيرية فهم، وخيرية تصور، وخيرية تلق، وخيرية تطبيق، وخيرية استسلام لدين الله تبارك وتعالى. فمن ذا قائل بعد ذا كله بأن فهم السلف مطاط؟ فهم السلف بالعكس تنضبط فيه نصوص الكتاب والسنة. ثم نسأل من يقول بأن من يفهم الكتاب والسنة على فهم السلف فإن فهم السلف مطاط، فلنقل بقوله تنزلا، فما هو ذا الفهم الذي نفهم به كتاب الله وسنة رسول الله إن لم يكن هو فهم السلف؟ ما هو فهم الخلف الذين هم أقل علما وأضيق معرفة وأنقص تقوى وأضعف تدينا وأرق أمانة؟ ولنذكر ولنتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. نعم، جزاك الله خير. هذا يقول إني أحبك في الله، أحبك الله، وأرجو أن تكثر من هذه الدروس. وأنا أيضا يا شيخ أضم صوتي إلى وأقول إني أحبك في الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يك. طيب، هذا خبر الله، ليس في إنشاء. نعم، المحاضرة السؤال ضمن الإنشاء، هذا خبر ضمن الخبر، لأن اللغة خبر وإنشاء. نعم، هنا سؤال يقول: المحاضرة تركزت على الشيخ الألباني رحمه الله، هل هو يأتي برتبة أو رتبة بعد أصحاب المذاهب الأربعة؟ أولا هذا السؤال ناقض ومنقوض، بمعنى أن ذكر الشيخ الألباني كان في قصة وخبر لا تمثلان بالنسبة للمحاضرة إلا أقل من 1/10، ومع ذلك فإن ذكره رحمه الله لازم، لأن الكثيرين من الناس اليوم لم يعطوه قدره ولم يقيموه في منزلته لجهلهم به وعدم معرفتهم له، وإن أهل العلم كانوا يستدلون على كون الشخص محبا للحق وفي دائرة الحق بدلالة حبه لأهل السنة. فكان الإمام أحمد يقول: إذا رأيت الرجل يحب حماد بن سلمة فهو على خير. حماد بن سلمة لم يأتي بعض الصحابة، وليس هو أوحد الصحابة، لكنه في زمانه من أعلام السنة ومن مناراتها. يأتي حماد ليقول في أحمد: إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه في دينه. مع أن بغض أحمد ليس بغضا للدين، لكن لما كان أحمد من علماء الملة ومن كبار الأئمة كان ذلك سبيلا لأن ينتقض منهج أحمد بالطعن في أحمد. لذلك عندما قيل للإمام أحمد: إن ابن أبا قتيلة، إن ابن أبي قتيلة إذا ذكر أصحاب الحديث أمامه قال قوم سوء، فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: زنديق زنديق. يقول شيخ الإسلام: لقد تفطن له الإمام أحمد، فإنه أراد أن يطعن شهودنا. أصحاب الحديث هم الشهود العدول الذين نقلوا السنة بأمانة، فالطعن فيهم طعن في السنة. وهكذا الشيعة الشنيعة في هذا الزمن، بل منذ كثير من الزمن، تطعن بأبي هريرة. لماذا؟ هل بينها وبين أبي هريرة عداء؟ هل بينها وبين أبي هريرة بأن أبا هريرة انتقص أهل البيت مثلا؟ لا، ولكن أبا هريرة راوية الإسلام الذي روى وحده ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، روى الآلاف من الأحاديث، فكيف يغمزون وينبزون أحاديثه ومروياته التي هي من السنة في مكان عظيم، إذا بهم يريدون أن يغمزوا وأن يلمزوا وأن يطعنوا فيه. فنحن نقول بأن الشيخ الألباني ليس بعد الصحابة، وإنما هو في زماننا هذا، ولكنه كان أمينا على نهج الصحابة، وكان داعيا إلى نهج الصحابة، وكان عالما من أفراد الأمة الذين استضاءت الأمة فيهم حينا من الدهر. فليرضى من ملأ الرضا قلبه، وليتب إلى الله من كان في قلبه شيء من السخط بغير حق أو بظن أو بشائبة ريب أو بشيء من ذلك، مما ليس للهدى فيه نصيب ومما للهوى فيه أكبر نصيب. نعم، الله المستعان. ماذا نفعل؟ نحن نعدكم بزيارة أخرى إن شاء الله. نعم لا نستطيع يعني نخفف شوي ان شاء الله. بارك الله فيك. لو سمحت التعليق على السؤال الاول بطلب السؤال. نعدكم بالدرس القادم ان شاء الله. والله يا اخي الحقيقه ان عندنا يوم الثلاثاء درس في الهاشمي دروس متنقله يعني ليس لنا مكان معين لنا. تفضل. ارى ما قاله صاحب السؤال الاول على حق لانه يمكن تبريره بانه استخدم الفاظ النص ثم روح النص وضرني على المتلقي للدعوه والمخلص لها ان يستخدم النص وروحه فمن روحه المد والجزر. المد والجزر في البحر ليس في النصوص الشرعيه. اريد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حصلت المجاعة وعطل الحد الشرعي ستقول هذا بغيره. ماذا غيره؟ قال تعالى بسم الله بنسمع له إن شاء الله. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كانوا يعطوا من الزكاة لضعف الإسلام في عهد الرسول. في عهد عمر بن الخطاب قال نحن الآن أقوياء علينا أن نستخدم روح النص فلا يعطوا هؤلاء. إذن هنا يجب استخدام روح النص. من الذي استخدم روح النص؟ لازم علينا أن نستخدمه. من الذي استخدم روح النص؟ إمام المسلمين ليس الجهلة ولا الأعوام ولا العوام ولا المتفيهقين. الذي استخدم روح النص إمام المسلمين الذي عنده مجلس شورى من أعيان الأمة وكبرائها لا أن يحرف الدين بدعوى روح النص. اسمع يا أخي نتأدب بالعلم كما طلب أخونا الأستاذ. واحدة واحدة. كتبت لك في الأسئلة هنا أصول تلقي العلم خمس لم تذكر منها ولا واحد. وهي نستفيدها بالبث المباشر. واحد الصمت. اثنين حسن الاستماع. ثلاثة الحفظ. أربعة التطبيق. خمسة النشر. هذه من وضعها؟ أنا وضعها. ما شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني؟ لا ده واحد غيرك مش قالوا نخفف الجواب فانتقلت الحلقة إلي. لا على كل حال أخي الكريم القاعدة في النص التسليم به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عمر نفسه رضي الله تعالى عنه عندما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. إذن لا نقول بأنه أخذ روح النص وترك ظاهر النص بل أخذ حقيقة النص روحا وظاهرا. بل التفريق بين ما يسمى روح النص وظاهر النص هذا تفريق حادث. إنما لأهل العلم الكبار الفحول الأفذاذ من كان في مرتبة عمر ودرجة عمر أن يطبق ما يسميه أهل العلم بالمصالح المرسلة ضمن قواعدها المنضبطة. أما أن نستخدم ونتكئ على مقولة وزعم روح النص لنغير الدين والإسلام ولندخل في باب من العصرانية وفي نفق من العقلانية له أول وليس له آخر فهذا هدم للدين علمه من علمه وجهله من جهله. ونحن متمسكون بالنص بظاهره وحقيقته نحن نتفلت من الهدى ونختلف على الحق. فكيف إذا أردنا أن نأخذ روح النص وحقيقة النص؟ وهذا مذهب فلسفي. هذا مذهب فلسفي. الفلاسفة قالوا الأصل في العبادات روحها فبدلا أن نصلي المهم أن نزكي روحنا وبدلا أن نزكي المهم أن نطهر أرواحنا وهكذا يصبح الدين غير الدين. لذلك الشروط الخمسة التي ذكرتها أنا أستطيع أن أضع لك الآن فوقها 50. هذه ليست أصولا في العلم، هذه من آداب العلم، وفرق بين أصول العلم وآداب العلم وصفة طلاب العلم. كل له بابه، وكل له قاعدته، وكل له حقه. ونقول لك ولأنفسنا ما رواه الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة: فقد رأى عمر أبا بكر ممسكا بلسانه، قال: يا أبا بكر ماذا تفعل؟ قال: لقد أوردني هذا الموارد. لذلك يجب أن نراقب ألسنتنا بصمتنا، وإذا تكلمنا أن يكون كلامنا خيرا محضا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ونقول كما قال السابق: الصمت حكم وقليل فاعله. ونقول كما قال أهل العلم من قبل، كما ورد عن أبي الدرداء وغيره، أنه قال: إنما خلق الله لك لسانا وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. فلو أردنا أن نتكلم في كل جزئية مما ذكر فسيعتب علينا إخواننا مرة أخرى ويقولون: أطلت وأطل. إنما نطيل لتثبيت القواعد والأركان والتأصيل العلمي الشرعي، لأننا نعلم أن كثيرا من الناس في غفلة عن كثير من التأصيلات، وإنما هم قانعون بما توارثوه وقلدوا به غيرهم ممن هم في موضع قد لا يكون موضعهم. ولكن يجب النظر في كل شيء بالشاهد العدل الذي لا ينخرب حكمه: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول كما قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله، قال: إنه لتأتيني النكتة، أي الفائدة، من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهد عدل من الكتاب أو السنة. ونقول كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. التمويه هو زخرفة الكلام والتلاعب به، لا يكون هذا علما، لأن كل من زخرف القول سيجد من هو يزخرفه أكثر وأكثر، فحينئذ يكون السحر في هذا البيان. والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا بقوله: إن من البيان لسحرا. لذلك لنلزم غرز الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.